السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المذكور بكل لسان، المشكور على كل إحسان، خلق الخلق ليعبدوه، وأظهر لهم آياته ليعرفوه، ويسر لهم الوصول إليه ليصلوه، فهو ذو الفضل العظيم والخير الواسع العميم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن مرور الليالي والأيام لا تزيد الإنسان إلا بعدا من الدنيا وقربا من الآخرة، وإن هذه الليالي والأيام لخزائن للأعمال، فالموفق من ملأها بذكر الله وطاعته، والخاسر من أهملها وضيعها فصار كأنما خلق سدى. واستمعوا قول الله عز وجل حين أقسم بالعصر الذي هو زمن الحوادث وزمن الأعمال، قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان كل إنسان خاسر، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهم آمنوا بالله وعملوا عملا صالحا يرضاه الله، ولم يقتصروا على انتفاع أنفسهم، بل تعدى ذلك إلى نفع غيرهم، فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عليه. أيها المسلمون، إن هذه الأيام إن لم نعمرها بطاعة الله فهي خسارة. إن العمر حقيقة هو ما أمضاه الإنسان في طاعة الله، أما ما عدا ذلك فإنه إما ضائع سدى، وإما ضائع في الإثم والعدوان. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من خير أعمالكم وأفضلها عند مليككم جل وعلا ذكر الله عز وجل. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله تعالى بقلوبكم، اذكروا الله تعالى بألسنتكم، اذكروا الله تعالى بأعينكم، اذكروا الله تعالى بأسماعكم، اذكروا الله تعالى بقلوبكم. أديموا التفكر في آيات الله، تفكروا في آيات الله ومخلوقاته، فهذه الشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض والبحار والأنهار والأشجار والقفار، كل شيء منها يشهد لله الملك القهار. ولقد صدق القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالإنسان إذا شاهد هذه الأكوان العظيمة عرف بها ربه، وعرف بها قدرة الله، وعرف بها حكمة الله، وهذا هو ذكر القلب. أما ذكر اللسان فإنه التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعاء الله، وغير ذلك من كل قول يقرب إلى الله عز وجل. وأما ذكر الله تعالى بالأسماء فأن تستمع إلى كل قول يرضي الله عز وجل، وتؤيد قائله وتنصره في ذلك، ومن ذلك أن تستمع لكتاب الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما ذكر الله بالأبصار فإن الإنسان إذا نظر إلى مخلوقات الله عز وجل فإن هذا النظر يوصل إلى القلب معرفة الله عز وجل بقدرته وحكمته. ولهذا قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وما ذكروا الله في كل حال إلا أنهم يشاهدون آيات الله في كل شيء. أيها المسلمون، اذكروا الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبكم، كونوا من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتنفرج الكروب، وبذكر الله يحصل النصر ويثبت الله القلب في مواطن الفزع. ولهذا أمر الله بذكره عند مقابلة الأعداء في الحرب، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولما أمر الله تعالى بالسعي إلى الجمعة قال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن ذكر الإنسان لربه ليملأ قلبه سرورا ويكسو وجهه نورا ويذكره الله تعالى به. يقول الله تعالى في كتابه العظيم: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق مخلوق قائل فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. اللهم وفقنا لذكرك حتى تذكرنا، اللهم وفقنا لذكرك حتى تذكرنا، اللهم وفقنا لذكرك حتى تذكرنا يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا نقول ذلك مخلصة بها قلوبنا، إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعل ذلك آخر كلامنا عند موتنا، مخلصين بها لك يا رب العالمين. وأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلقن الميت إياها عند موته، فقال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمه أبا طالب عند موته، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عند أبي طالب في ذلك الوقت رجلان من المشركين، فقالا له، أي لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب، وهي ملة الشرك والكفر؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات بذلك كافرا. أيها الأخوة، إن من أكبر ذكر الإنسان للشهادة عند موته أن يكون مكثرا لها في حياته، فإن من أكثر من شيء ألفه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة. كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هاتان الكلمتان أيها الإخوة حث عليهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الحث العظيم، هما خفيفتان على اللسان، هما ثقيلتان في الميزان، هما حبيبتان إلى الرحمن. فما أعظم الثواب في هاتين الكلمتين الخفيفتين، هما ثقيلتان في الميزان، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هما حبيبتان إلى الرحمن، يحبهما الله عز وجل، فأكثروا منهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يستطيع الإنسان أن يقولها 100 مرة أو 1000 مرة في طريقه من بيته إلى المسجد أو بالعكس، وهي خفيفة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على اللسان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة. أيها المسلمون، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من ذكر الله لهذه المكاسب العظيمة، فإنها أعمال يسيرة. اذكروا الله تعالى بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، ليكن ذكر الله تعالى في قلوبكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم. كونوا دائما متذكرين لعظمته، متذكرين لجلاله، متذكرين لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. واعلموا أيها الإخوة أن الذكر حقيقة هو ذكر القلب دون ذكر اللسان والجوارح، ولكن إذا اجتمعت الثلاثة كانت أفضل وأكمل، والمدار على ما في القلب. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولم يقل من أمسكنا لسانه وجوارحه عن ذكرنا، لأن الذكر حقيقة هو ذكر القلب، ولكن اللسان والجوارح يبرهن على ذلك. فمن قال لا إله إلا الله فلا شك أنه ذاكر لله عز وجل بلسانه، ولكن تمام ذلك أن يكون مستحضرا لمعنى هذه الكلمة في قلبه، وأن يكون ذاكرا لله تعالى بها في قلبه. أيها المسلمون، اذكروا الله تبارك وتعالى دائما، ولا تكونوا ممن كانوا غافلين. أكثروا من ذكر الله، قبل أن يحال بينكم وبينه إما بالموت أو بالعجز أو بحرمانكم منه عقوبة على غفلتكم، فإن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله عوقب بأن يتولى عن طاعة الله. قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالذنوب أيها الإخوة والغفلة عن ذكر الله عز وجل سبب للمعاصي وترك الطاعات. لا يشغلنكم أيها المسلمون عن ذكر الله مال ولا بنون، فإنما المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات كل عمل صالح، وعلى رأسها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة المسلمون، إن ذكر الله تعالى ربح وغنيمة، وإن الغفلة عن ذكر الله غرم وخسارة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال العلماء: والترة هي النقص والحرمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا في أهلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، من الذين اغتنموا أوقاتهم بالباقيات الصالحات. اللهم عصمنا يا مولانا من الغفلة عن ذكرك ومن التشاغل بما لا يقربنا إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ومشائخنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فإن الله تعالى أمر بذكره كثيرا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وذكر الله تعالى ليس له وقت معين، وليس له حال معينة، وليس له مكان معين، بل اذكر الله تعالى دائما وفي كل حال. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، إلا أن العلماء قالوا: لا يذكر الله تعالى في المواضع القدرة كمواضع الخلاء أو وهو جالس لقضاء حاجته، لكن يمكن أن يذكر الله تعالى في قلبه في هذه الحال. ثم إن الله تعالى أمر بذكره دائما، وجعل هناك حالات يختص لها أذكار مخصوصة، فمن هذا الأكل، فإن الإنسان يذكر الله تعالى في أكله عند ابتدائه وعند انتهائه، أما ابتداؤه فإنه يسمي الله عز وجل. والتسمية عند الأكل واجبة على القول الراجح، فمن تركها فهو آثم. وإذا ترك الإنسان التسمية على طعامه أو شرابه فإن الشيطان يشاركه في ذلك. فالتسمية عند الأكل توجب البركة فيه، وتوجب البركة في تغذيته في البدن، وتوجب طرد الشيطان عنه، وترك التسمية يفوت به ذلك كله، ويكون به معصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر بالتسمية على الأكل حتى الصغار الذين لم يبلغوا، قال لعمر بن أبي سلمة وهو ربيبه أي ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها وقد جلس يأكل معه، قال له يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل بيمينك وكل مما يليك. وجاءت جارية تشتد سعيا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل طعاما فألقت بيدها إلى الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد الجارية وقال وأمرها أن تسمي وقال والذي نفسي بيده إن يد الشيطان لفي يدي مع يدها، كأن الشيطان هو الذي أوحى إلى هذه الجارية أن تأتي إلى هذا الطعام لتأكل بلا تسمية حتى يشاركها الشيطان في أكلها. إذن فالتسمية على الأكل واجبة وكذلك في الشرب، ولهذا ينبغي لنا بل يجب علينا أن نعلم صبياننا من الذكور والإناث أن يسموا الله تعالى عند الأكل. أما الذكر بعد الأكل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالإنسان مشروع له إذا انتهى من طعامه أو شرابه أن يقول الحمد لله، سواء كان الطعام طبيخا أو تمرا أو فاكهة أو غير ذلك، ليسمي الله تعالى عند ابتدائه ويحمد الله تعالى عند انتهائه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطعام والشراب وليمة دعي إليها أو طعاما صنع في بيته، كل ذلك على حد سواء. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ولا فرق في ذلك بين الشراب الذي يشرب عادة لدفء الظمأ كالماء أو لغير ذلك كاللبن والشاي والقهوة، كله مأمور أن يبدأ الإنسان فيه بالتسمية وأن ينتهي بالحمد لله عز وجل، لأن الله تعالى لولا أن الله سخره لك ما حصل لك هذا. واستمعوا إلى قول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وتأملوا أيها الإخوة قول الله عز وجل لو نشاء لجعلناه أي الزرع حطاما بعد أن نبت، ولم يقل لو نشاء لم ننبته، لأن كونه حطاما بعد أن كان زرعا تعلقت به النفوس أبلغ في الحسرة مما لو لم ينبت أصلا. وكذلك الماء لم يقل عز وجل لو نشاء لم ننزله من المزن، بل قال لو نشاء جعلناه أجاجا، وكون الماء أجاجا لا يستشاغ شربه أبلغ في الحسرة من كونه معدوما. فاتقوا الله عباد الله واحمدوا الله تعالى عند انتهاء الطعام والشراب، وسموا الله تعالى على الطعام والشراب يبارك لكم فيه، وتمتثلوا بذلك أمر نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك والاستقامة على أمرك يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. فعليكم أيها الإخوة عليكم بالجماعة، ونعني بالجماعة الاجتماع على دين الله عز وجل، لا تتفرقوا في دين الله، لا تكونوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إنكم أمة واحدة يجب أن تكون قلوبكم واحدة وأقوالكم واحدة وأفعالكم واحدة بقدر المستطاع، لأنكم أمة رسول واحد وعباد لمعبود واحد، إن رسولكم محمد وإن إلهكم رب العالمين. فكونوا على الجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي والله ما بكم من هدى إلا وهو الدال لكم عليه، وما بكم من شقاء فإنه قد حذركم عنه، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوة متكاتفين على الحق، نقول بالحق ونحكم به يا رب العالمين، وننهى عن الباطل ونمتنع منه ونبتعد عنه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في القوم الذين أجرموا في روسيا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أبدلهم بعد القوة ضعفا وبعد العزة ذلا. اللهم اجعلهم عبرة لأعدائهم. اللهم أشمت بهم الأعداء وأنزل بهم البلاء وألق بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون بعضهم يذبح بعضا في أسواقهم ومتاجرهم ومكاتبهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلهم نكالا لما بين أيديهم وما خلفهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل مثل هذا في صلب البوسنة المعتدين الظالمين الغادرين الخائنين، إنك على كل شيء قدير. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك اللهم أن تهزم كل عدو للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم من حكم بكتابك وحكم شريعتك فانصره وأيده، ومن خالف ذلك متعمدا فأبدله بخير منه يا رب العالمين أو اهده إلى الحق، ومن خالف ذلك جاهلا فاهده إلى الحق حتى يعود إليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أيها الإخوة، قبل أن أنزل من المنبر أحب أن أذكركم أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة، فليأتي بعد تسليم الإمام بركعة ويسلم، ومن فاتته الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد فاتته صلاة الجمعة فعليه أن يصليها أربعا ظهرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فاتقوا الله أيها المسلمون واعرفوا أحكام الله وحدوده حتى تعبدوا الله على شريعة صحيحة وعلى بصيرة تامة. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع الطيب الذي يغنينا به عن خلقه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.